يعني الشخص اللي ظهر عليه علامات التدين مثلا في السمت الظاهر بيطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بنت لابسة حجاب أمهات المؤمنين، فيبتدي مثلا في الإعلام في المسلسلات وفي الأفلام يطلع شكل الشخص الملتحي أو المنتقبة أو المحجبة اللابسة الخمار إن هو إنسان جاهل، إن هو إنسان متخلف، فيسخر من الشخص اللي عليه سمت التدين، اللي عليه سمت الدين، وكأن هو بيسخر من الدين بس من خلال الشخص ده اللي ظاهر عليه سمت الإسلام وسمت التدين. فتلاقي السخرية في الأفلام وفي المسلسلات، وتلاقي في الجلسات العائلية لما مثلا الابن أو الولد يلتزم أو البنت تلتزم بشرع ربنا سبحانه وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيبتدي الأهل مثلا يعملوا إيه جلسات يعني سخرية من الشخص ده، وتعالى يا عم الشيخ وروح يا عم الشيخ، وسخرية من شكل اللحية، وسخرية من شكل الحجاب بتاعها، وكلام ممكن يكون مؤذي للبنت، ممكن يكون في كتير من الأوقات كلام الأصحاب للبنت مثلا بعد لما تاخد خطوة في الحجاب بتاعها، توسع لبسها، تلبس خمار، تلبس نقاب، تبتدي البنات تسخر منها، تقول لها شكلك كده مش حلو، تكبرتي نفسك، ليه عاملة في نفسك كده؟ فهي السخرية من الشخص بسبب ايه؟ بسبب ان هو بدأ يمارس امور التدين بتاعته ويظهر دينه قدام الناس وشعائر الدين، فتبتدي الناس تتريق عليه وتسخر منه. كمان من صور السخرية، السخرية من العلماء ومن المشايخ ومن الدعاة، بتلاقي كتير منتشر على السوشيال ميديا حد مثلا يقطع لقطة معينة لحد من الدعاة وحد من المشايخ بذل كتير في الدعوة الى الله، وكان ليه جهد في الدعوة وفي نصح الناس وفي تبليغ كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقطع الكلام بصورة معينة ويبدأ يسخر من العالم ده أو يسخر من الشيخ ده. الصور دي مؤذية جدا، أولا مؤذية للدين بسبب أن أنت بتسخر من شخص هو أصلا بينصح الناس وبيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت بتضر بالدين وأنت مش واخد بالك. والصورة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الأمر ده، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بالله وبرسوله وباليوم الآخر، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الشخص اللي أنت بتسخر منه ده وشايف أن أنت أحسن منه، تترفع عليه، تتريق عليه، تتريق على شكل الشخص، على أنه هو ملتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يكون الشخص ده عند ربنا سبحانه وتعالى أحسن منك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، لأن أحيانا بتكون السخرية منتشرة في أوساط النساء بشكل أكبر، فتتريق على صاحبتها إن هي بتلبس لبس معين أو إن هي شكلها شكل معين أو طريقة كلامها أو وزنها أو أيا كان، فقال ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز هو العيب، لا تلمزوا أنفسكم، فلما أنت بتعيب أخوك المسلم كأنك بتعيب نفسك. لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، تنابز بالألقاب إن أنت تشوف شخص مثلا تطلع عليه اسم، وده يعني موجود منتشر جدا في فلان كده، يقولك إحنا هنطلع على فلان اسم كذا خلاص إحنا مش هنناديله غير كذا، ويكون الاسم ده هو بيكرهه، هو بيغضب لما بيتنادى عليه بالاسم ده، وهو لما الناس تفضل مصرة ان هي تناديله بالاسم ده وهو بيتضايق ما بيحبش ده وبيكره الاسم ده. قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كان أحيانا ممكن شخص يكون مثلا هو بعد إسلامه أو كان على معصية معينة وتاب منها فيعير بالذنب ده، يعير بالذنب ده، فقال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إما أن معناها أن الشخص اللي بيسخر من الناس وبيتنابز بالألقاب وبيلمز الناس هو كده كان مؤمن، كان في البداية أيها الذين آمنوا، لكن الفعل ده من أفعال الفسوق، أو بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان إن أنت يكون الشخص من أسماء اسم جميل وإنت تنادي عليه تقول يا فلان يا فاسق أو يا زاني أو يا كذا، فتتهم الإنسان باتهام، تنادي عليه باتهام يؤذيه، وربنا سبحانه وتعالى نهانا عنده، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قال ومن لم يتب، يعني من لم يتب من الأمور دي من السخرية من الناس، تنابز بالألقاب والهمز واللمز، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه أولا بارتكابه كبيرة من أكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى، وظلم الأخ المسلم أخوه اللي كان بيسخر منه بيتريق عليه، لأن السخرية من الشخص ده هتيجي يوم القيامة وهتتفاجأ ان في صحيفة الاعمال بتاعتك الحسنات بتاعتك ممكن تتاخد منك بسبب ان انت كنت بتسخر من الناس, وبسبب ان انت كنت بتسخري من صحباتك وبتسخري من الناس. ودي ازمة كبيرة جدا في المجتمع بتاعنا, ممكن تضيع كتير من الحسنات بتاعتنا بسبب اللسان وبسبب السخرية من الناس. فقلنا من صور السخرية, الصورة الاولى هي السخرية من الدين ومن احكام الشرع, السخرية من شرع ربنا سبحانه وتعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الثانية هي السخرية من المتدينين, ودي على خطر كبير. الشخص اللي بيعمل ده هو مش فاهم حقيقة ده على خطر كبير جدا. الصورة الثالثة هي السخرية من الأشخاص, يسخر منه بسبب طريقة كلامه, بسبب شكله, بسبب وزنه, بسبب ذوقه, بيسخر بسبب حركة معينة, بسبب قلة الذكاء في مسألة معينة. فالصور دي كلها ربنا سبحانه وتعالى حرمها, منها اللي يصل للكفر لما يصل للسخرية بالدين ويتعمد ده يصل الكفر, ومنها ان هو كبيرة من اكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى. اما يكون لنا قدوة في ترك السخرية, النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام من احسن الناس خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحيل ان هو يسخر من انسان او ينتقص من انسان. في يوم من الايام السيدة عائشة رضي الله عنها قالت حسبك من صفية كذا, يعني تعني انها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت عائشة وحكيت له إنسانا, يعني قلدت إنسان في طريقة الكلام مثلا أو في الحركة بتاعته على وجه الانتقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا ولو أن لي كذا وكذا, يعني أنا ما أحبش أن أنا أقلد إنسان على طريقة السخرية والانتقاص حتى لو هاخد ايه الدنيا, لو ان لي كذا وكذا من الدنيا. وده يدل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكره السخرية دي جدا. وقال احد السلف اني لأرى الشيء اكرهه فما يمنعني ان اتكلم فيه الا مخافة ان ابتلى به. يعني احيانا ممكن شخص يسخر من انسان في امر معين تلف الايام ان هو يبتلى بنفس الامر اللي كان بيسخر به. عشان كده نفهم القول ده اني لأرى الشيء اكرهه فما يمنعني ان اتكلم فيه الا مخافة أن أبتلى به. فيه مغفرة وعتق, فيه دمعات وصدق, فيه للرحمن شوق, فاغتنم كل الغنائم. من الخطوات العملية تعين الإنسان أنه يتخلص من خلق السخرية, أمر الأول تذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. السخرية بتبقى دايما الدافع بتاعها في الغالب هو يعني شايف ان انا احسن من الناس فبتري عليه وبسخر منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه. الامر الثاني ان انت تذكر وعيد ربنا سبحانه وتعالى للشخص اللي بيسخر خصوصا من اهل الدين. قال الله سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. قال تعالى فاليوم في يوم القيامة في الجنة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الأمر اللي بعدك أنت تعرف خطورة آثار السخرية. أول حاجة ان السخرية بتثير العداوة والبغضاء بين الناس. الحاجة التانية ان المؤمن بيحزن لما حد بيسخر منه. الحاجة التالتة ان ربنا سبحانه وتعالى بيغضب على الشخص اللي بيسخر على الناس وبيأذيها وان دي مظالم في يوم القيامة. الحاجة الرابعة ان السخرية من سمات المنافقين والكفار. ربنا سبحانه وتعالى قال واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فوعيد شديد للشخص اللي بيسخر من المؤمن. قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات, يسخر منه ويقول إن الله غني عن صدقة هذا أو إن ده تصدق رياء. ودي من صفات المنافقين السخرية والاستهزاء بأهل الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا حسن الخلق وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه